يقول لو عذبنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عمر، هل هذا حديث صحيح؟ لا أصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.